بدأت أحسن؟ اتفضل. السلام عليكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله قال الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النص. أما بعد مع الحلقة الثالثة من شرح رسالة النحو الصغير. كانت الحلقة الأولى من خميس العصر والثانية كانت الجمعة صباحا. الميعاد كان صعب شوية ففي كتير محاضروش ودي الحلقة الثالثة. إن شاء الله هيكون الأمر كالتالي. طيب احنا كده خدنا حلقة الليلة الحلقة الليلة دي كده ثلاث حلقات هيكون فيهم إن شاء الله الخميس اللي جاي نكتب كده صح. طيب نكتب في التنبيهات عندكم الخميس الجاي عصرا الامتحان في المكان ده مش الورق تتحل في البيت لا الامتحان هيبقى في المكان ده خميس العصر هيبقى في الحلقة الأولى. نعم طيب هنشوف بس الحاجات الاستثنائية هنشوف أصل الجمع القريب دوت هيبقى إن شاء الله العصر الخميس من أحيانا الله الخميس القادم الامتحان في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والثلاثة موجودين على التليجرام وعلى صفحة الحساب الرسمي للإعادة. الامتحان دوت هتحضره يبقى هتكمل معانا كده فاضل فيها الرسالة ديت حلقتين أو ثلاثة حلقتين أو ثلاثة فحضرتك تكتب الامتحان يوم الخميس إن شاء الله طبعا صعب نطلع نتائج يوميها لكن أهم حاجة بيوصل لي الأسماء اللي حضرت بس الموعد للتسليم الخميس العشر لدرس العشر طبعا الخميس إن شاء الله ما فيش درس العصر إيه قول في امتحان في امتحان بالليل في درس عادي تعمل ايه درس ايه؟ معاملات ولا نسيته؟ طيب واما ان احنا اصلا نخلي امتحان العصر طيب وهنكمل حلقتين اللي هم الفاضيين في السبت بحيث معنا كده خلصناها كلها يبقى الخميس العشاء الحلقه الايه؟ الرابعه من الرساله طبعا قلنا شرط الحضور ها يكون حضرتك دخلت امتحان الايه؟ الخميس العصر معايا يا اسلام؟ طيب ف حاول تاني الخميس العشاء الحلقه الرابعه ان شاء الله ممكن بقى نخليها يبقى فيها ان شاء الله حلقتين بس يبقى الخميس العشاء والسبت الايه؟ العشاء الاولى زي النهارده بس هو قلنا الفرق حلقتين شرط تحضرهم تجيب الامتحان تحضره بغض النظر عن النتائج اللي هنطلعها ان شاء الله خلال الاسبوع برضه لكن شرط رئيسي في الحضور اللي هو بقيه الرساله تحضر ايه؟ الامتحان ها حتى لو مش هقول لك حضر وكتاب حضر وحاولت واجتهدت الامر سهل ان شاء الله فاي شيء اللي عايز يعمل حاجه هيعملها في الخير وفي الشر صح كده؟ ها الحلقه موجوده اسمعها مره واثنين وثلاثه ف مش هنقول ان الامر يعني سلسبيل و لا لا في في في في في صعوبه بس لازم انت يعني يكون في عندك صبر وتسمع مره واثنين وثلاثه كان يعني شيخ الاسلام وغيره من السلف اذا اغلق عليه مثلا الدعاء والتكرار والحفظ تسمع اكثر مره اكثر مره حتى يفتح عليك ربك من فضله وذلك فضل فيما يشاء وانما يؤتى المرء الفهم على قدر صدقه ونيته. ان شاء الله بكره الفجر فيه تفسير بكره ان شاء الله الحد فجر فيه ان شاء الله تفسير. طب قبل ما نكمل درس بس يبقاش كله تراكمات هناخد برضه ايه سبع جمل نعملها تطبيق على اللي فات قبل ما نكمل بحيث ما ابقاش كله ايه يعني سرد ويبقى في حته الايه التدريبات بحيث يبقى نثبت اللي كان في الحلقه الاولى وفي الحلقه الثانيه. عندنا سبع جمل هنحاول نعملها. الجمله الاولى حضرتك عشان انا خطي مش كويس. الجمله الاولى علم ايه كده علم ان زيدا ناجح علم أن ها؟ بذر ما الحته صغيره قوي ولا لا انا حل الحل ده خلاص بس اضبط بس الكلمه علم ان زيدا ناجح دي الجمله الاولى علم ان زيدا ناجح علم طبعا نبات به لمجهول طيب ان زيدا ناجح منين نعرف علم ها فعل ماضي لما تقول بقى لو فاكرين درس الاعراب والبناء اللي ذاكره كويس قبل ما يجي هيعرف ان الفعل الماضي اذا لم يتصل به شيء يبنى على الفتح يبقى علم فعل ماضي مبني على الفتح ليه بني على الفتح؟ لانه لم يتصل به شيء لما تيجي تعمل ده حتى في الامتحان هتحاسب على الامور دي لازم تشف الاعراب لازم تاتي به من الالف الى الياء طيب علم فعل ماضي مبني على الفتح ليه مبني على الفتح؟ لما لم يبنى على السكون او لم يتصل به شيء طب يعني بسرعه كده احنا قلنا الاعراب والبناء الحروف كلها مبنيه الاسماء الاصل فيها الا اسماء الموصوله اسماء الشرط اسماء الاشاره الوي الظروف المركبه والعلل المركبه وما ختم بوي سيبويه طيب فهنا الاسماء الاصل فيها الاعراب الا ما استثناه ما استثنيناه في المحاضرة السابقة طيب الأفعال نبدأ بالفعل المضارع كله معرض إلا الفعل المضارع إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة وما سوى ذلك فالفعل المضارع كله معرض الفعل الماضي مبني كله مبني والأمر كله مبني صح كده؟ لكن الفعل الماضي متى يبنى عن الفتح؟ إذا لم يتصل به شيء أو اتصل به ها التأنيث أو ألف الإنسانية. هنقول كده عشان نكرر عشان نحفظ يبقى الفعل إيه؟ الماضي. متى يبدأ على الفتح؟ لما يتصل به شيء التأنيث أو ألف الإنسانية. ها؟ متى يبنى على الضم؟ إذا اتصل به الجماعة. ها؟ طيب الفعل الإيه؟ الماضي. إذا اتصل به ولو أنهم أقاموا التوراة. هنا فعل ماضي. مبنى على يبنى على ايه؟ الضم ليه؟ اتصل به واو اقام التوراة طيب متى يبنى على السكون؟ احفظ دي سهله جدا متى يبنى على السكون؟ ياء تاء نا نو ولا تاني انت كده؟ ياء تاء نا نو مين يفسرها؟ ياء اللي هي ياء المخاطب أو المخاطبة تاء للفاعل نا نا الفاعلين نو نو النسوة قولوا كده ناس قولوا بس الاختصار بس تاء سهل تاء يا نانو تاء يا نانو صعبة كده قولوا السلام تاء يا نانو انت ماشي كده في ماشي كده في الشارع تاء يا نانو تاء ها قولها مرة قبل الأكل ومرة ها تاء ده الفاعل يا المخاطبة ودي أو المخاطبة طيب نا نا الفاعلين طيب نو نو النسوة نيجي بقى للفعل الايه؟ الفعل الأمر ها عندي أربع حالات لي حالتين يبنى على حذف شيء وحالة يبنى على السكون وحالة يبنى على ايه؟ على الكسر ها يبنى على حذف حرف العلة إذا كان موضوع مضارعه معتل الآخر كل ده شرحناه خلنا على أمثلة أنا براجع وأنا عارف طبعا عشان ما ذاكرتوش فأنت جيت فاصلين شحن المهم لما أذاكر إن شاء الله لأن الامتحان هيبقى فيه نوعين من أسئلة أسئلة نظرية وأسئلة عملية أسئلة عملية زي كده اعرف ها وأسئلة نظرية أذكر حالات فتح حالات إعراب الفعل حالات بناء الفعل إلى آخره يبقى فعل الأمر أولا يبنى على السكون إذا لم يتصل به شيء يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يبقى فعل الأمر يبنى على السكون إذا لم يتصل به شيء يبنى على حذف حرف العلة إذا كان مضارعه يبنى على حذف النون إذا كان مضارعه عفى الخمس طيب فاضل حالة يبنى على الفتح متى إذا كان نون التوكيد اسجدنا طيب ها يبنى على الفتح إذا كان التوكيد اسجدنا هات في الوجوه دنه. طيب ودايما تخلي بالك ازاي اعرف العلامه، بتكون على اخر حرف فين في الفعل نفسه، مش في ايه، مش في الضمير. جهرمنا اخيرا ايه اللي هربنا بالحقي. طيب المهم نيجي بس عشان ايه، انا كنت بدي مراجعه اللي فات من صاله التليفون مثالي. فعليا فعل ماض مبني على الفتح. ليه بني على الفتح؟ لما يتصل به اي شيء. ان حرف ولا فعل، قلنا النواسخ نوعين، نواسخ افعال اللي هي كانت اخوات، ونواسخ اسماء ان ليه سموها ناقصه بسؤال، وليه سموها نواسخ كل ده شرحناها صح كده. المهم ان حرف توكيد ونصب، يرفع ينصب المبتدا ويرفع الخبر. ان اخواتها ايه؟ ليها خمس صفات ولا سته؟ ها سته، ليها سته. ان ها ان كان لكن ليس لعل. ان حرف توكيد ونصب يرفع ينصب المبتدا ويرفع الخبر. زيدا اسم، اسم ان منصوب علامه نصبه مش الفتحه، مش فتحة الظاهرة، التنوين بالفتح. في فرق بين الفتح والتنوين. تفضل احمد لو عايز تبقى رايحة جاي بس تقعد ايه الحرف عشان تفضل. يبقى زيدا اسم ان منصوب علامة نصبه التنوين بالفتح. خلي بالك في فرق لما اقول منصوب بالفتح وبين منصوب بالايه؟ التنوين بالفتح. طيب علمت ان زيدا ناجح، ناجح يبقى ايه؟ ها خبر، خبر ايه؟ خبر ان مرفوع على مطرح الضمه ها الظاهره ناجح الضمه بالتنوين. اخر لمسه في الجمله دي هقولها سهله ما تفهمش. عندنا قاعده ايه؟ اكن ما قلتش اي حاجه. بص كده معايا، بص على كده، بص هنا علم ده مبني ليه؟ المجهول. لما يكون عندي مبني المجهول لازم يجي ورا ايه؟ نائب فاعل. ها قرئ القران، قرئ ده مبني المجهول، القران نائب. قلنا قبل كده لما المحافظ يغيب في نائب المحافظ. طيب فهنا مبني المجهول اللي هو دوت لازم يكون بعديه ايه؟ نائب فاعل. فقال لي ان بمعموليها. ايه المعمول ده؟ ان ليها معمولين، المبتدا والايه؟ الخبر. أن بمعموليها في محل نائب، في محل رفع نائب فاعل. يبقى ده اللي نابع عن كل ده، نابع نابع عن ايه؟ فاعل. أصل الجملة علم نجاح زيد، علم نجاحه فأصبح أن بمعموليها. إيه المعمول؟ غير المعمول، المعمول هو المبتدأ والإيه؟ والخبر. فأن بمعموليها طيب في محل رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم؟ لا رفع، لأن الفعل بيكون مرفوع، لأن الفعل بيكون إيه؟ مرفوع. فأن بمعموليها في محل رفع نائب الفعل اللي هو جاي بعد الفعل المبني المجهول. صعب دي؟ أقول تاني؟ ها؟ الجملة اللي وراها قلما يصدق الكذوب، قلما يصدق الكذوب. قلما عبارة عن قل زائد ما، فقل فعل ماض مبني على السكون. ها؟ ولا حطها كده على لسانك، قل لا، ولا قلت قل ما، قل ما ولا قل ما، اتحركت ازاي؟ اي شيء اتحرك فيه تذوقت. قل لا يبقى اللام ايه؟ اتحركت بالايه؟ الفتح. يبقى فعل ماض مبني على الفتح. والما هنا قال لا محل، ضمير لا محل له من الاعراب. طب نكتب ولا هيبقى صعب؟ قلت لك كده خلاص، هو ايه انا حاجه بس انت ايه؟ اتفضل. اتفضل جزاكم خير. ما تفضل. ما ضمير متصل لا محل له من الاعراب. ها زي انما. الما المكف والمفتوح. طيب فيصدق فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه. نكتب ولا ما نكتبش؟ طيب عشان الامتحان مش هيطلع من ايه؟ ها من الامثله دي. لا عشان بس اكون صادق، في امثله ثانيه هتيجي ايه؟ هقول لكم عليها. بس ممنوع الدخول على الشيخ جوجل، ممنوع. ها؟ حضرتك مثلا ايه دلوقتي ممكن اصوتك بعد الاسئله هتيجي انت طيب. بس هو حتى اللي ما خدتوش هيكون مبني على انت ايه هو بس تغيير الجمل لكن نفس الاحكام اللي احنا خدناها. قال لما قلنا خلاص قال في الماضي مبني على الفتح ما ضمير متصل لا محل له من الاعراب ينطق فعل مضارع مرفوع على رفع الضمه الظاهره لايه لم يتصل به شيء. الكذوب فاعل مرفوع على رفعه الضمه الظاهره. قال لما يصدق الكذوب. ذهب محمد الى المدينه صباحا. ذهب فعل ماض مبني على الفتح لم يتصل به شيء. محمد فعل مرفوع عامل رفعه التنوين بايه؟ التنوين بالضمه في مشاكل. بس انا دايما بحب اخصائيه نجيب الايه؟ اضبط في الصح. الى المدينه جار مجرور الى حرف جار المدينه اسم مجرور. طيب صباحا خدناه ظرف بيسموها مفعول فيه. انا عندي مفعول كم نوع؟ مفعول به، مفعول له، مفعول فيه، مفعول مع، اللي هي بيسموها مفعول معي. المهم صباحا ده ظرف ايه؟ مكان ولا زمان؟ ظرف ده. والظروف بتكون ايه؟ منصوبه ولا منصوبه؟ مبنيه ولا معربه؟ على حسب. المهم هنا صباحا ده ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه التنوين بالفتحة أو الفتحة. ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه إيه؟ التنوين بالفتحة. رأيت شجرات مثمرة في أماكن كثيرة. دخلنا كم رأيت شجرات مثمرة في أماكن كثيرة. رأيت رأى رأيت عبارة عن إيه؟ رأى زائد التاء. رأى فعل ماضي مبني على السكون في نرجع للقواعد الثانية هتحفظ على التسريع. رأى فعل ماضي. فعل ماضي لما يتصل بتاء الفاعل رأيت يبنى على السكون. رأى فعل ماضي مبني على السكون تاء ضمير متصل في محل رفع فاعل ضمير ولا حرف ولا ده ضمير مش فعل ولا اسم. ضمير متصل ولا منفصل؟ انا عايز يعني ايه نفصل كلمه كلمه عشان الامر سهل. يبقى التاء ضمير مش فعل ولا اسم. متصل ولا منفصل؟ متصل. في محل رفع ولا نصب ولا جر؟ محل رفع. ليه محل رفع؟ لان دوت بيحل محل ايه؟ الفاعل. شيل التاء وحط رأى احمد. يبقى هنا التاء ضمير حل محل ايه؟ اسم الظاهر. رأى احمد شجر. وهنا التاء ضمير متصل محل رفع فاعل. طيب مرفوع بالايه؟ بالضمه رايت تو. شجرات ما شجرات احنا عندي الجمله فعل وفاعل ومفعول. الفعل هو راى الفاعل اللي هو الضمير تاء شجرات مفعول به منصوب بالكسره نيابه عن الفتحه. طب ايه يعني عايز اقول ايه؟ ان اصل الكلمه النصب بيكون بالايه؟ الفتحة. لكن هنا حل الكسرة محل الفتحة لجمع مؤنث ثاني وكأنه يقول الأصل أن النصب المفعول به يكون بإيه؟ فالمفعول به الأصل ينصب بالفتحة لكن إذا دخل عليه متغيرات الفتحة ممكن تكون ياء لو جمع مثنى. ها طيب ممكن تكون يحل محل النصب بالكسرة لو مؤنث. ممكن يحل محل النصب الالف لو كان خمسه ولا خمسه ولا سته؟ خمسه خمسه ولا سته؟ هم اصلا هم سته بس الدارج على الاستعمال هم خمسه. السادس هو ايه؟ هن. قالوا والهن تستعمل في كل ما يستقبح ويستقدر ولكن بقدرة استعمالها اصبح الدارج مقال اسمها ايه؟ مقال اسمها خمسه اطبخ حم ذو. طيب وسياتي الكلام عنه. هنا شجرات يبقى مفعول به منصوب بالكسره نيابه اي التي نابت عن الفتح لانه جمع مؤنث ثالث. رايت شجرات مثمره هنا نعم منصوب وعلامه نصبه الفتح. يبقى الشجرات طويله قصيره مثمرة. يبقى مثمرة جاءت نعت بإيه؟ للشجر. نعت منصوب بالتنوين أو بالفتح. في أماكن، في حرف جر، أماكن ولا أماكن؟ ليه في هنا عزلت من الحكم ولم تجر الأماكن؟ قال لأنها، لأن أماكن ممنوع من، يعني ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف لأنه لا يجري عليه أحكام الإعراب. بيقول كده يا جماعة أنا عندي حق الإيه؟ الفيزا. وجوده في الجملة لا يتأثر بحروف جر ولا بغيره. فهنا ها في أماكن كان مصطلح في أماكن، فهنا أماكن مجرور وعلامة جره الإيه؟ الفتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف. هنرجو إن شاء الله من الصرف. في أماكن كثيرة، أماكن مضاف وكثيرة مضاف إليه مجرور بالفتحة. طيب صفة، صفة مجرورة بالكسرة الظاهرة. تفضل. لأنها تنصب على وصف الشجرات. طيب ما هنا الأصل شجرات، الأصل فيها إيه؟ الفتح. نصبت ليه؟ لأن جاء الله الثاني. فهنا هنا اختل العارض، هنا العارض لم يوجد، يعني الأصل أن يكون نصب إيه؟ بالفتح. هنا نصبت بالفتح لأنها على القاعدة. هنا ليه شذت؟ لأنها جمع وأن الثاني. التي بعدها صار أبوه ذا مال وفير. صار أبوه ذا مال وفير. صار من أخوات كان فعل ماضي ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر. أبوه ها صار أبوه اسم صار مرفوع على مطرحه الواو، لأنهم الأسماء، الأسماء الخمسة عشان تعرف لها ضوابط، الأسماء الخمسة لها ضوابط. هنلخصها في إيه؟ هنلخصها في كلمة اللي هو الصفات الأربعة. بس إن شاء الله إنت نقولها إيه؟ نخلص بس عشان الموضوع ما بقاش صعب عليكم. الأسماء الخمسة خد لها هذا الضابط عشان تحفظه. تعرف الأسماء الخمسة بنفي أربعة من الميمات، تنفي أربع ميمات. ضوابط الأسماء الخمسة لابد أن ننفي فيها أربعة من الميم. طيب نفي ميم الجمع، نفي ميم التصغير، يعني ليست مصغرة، ليست مجموعة، ليست مضافة، ليست مطلقة. يبقى نفينا كم ميم هنا؟ أربعة. ليست مطلقة، ليست مضافة، ليست مصغرة، ليست مجموعة، ليس. أربع ميمات دي ضابط نعرف بين أسماء الخمسة. نشرح كده؟ لا. والإطلاق. ليست مطلقة بمعنى لابد أن تأتي، لابد أن تلحق بضمير. صار أبوه. لابد أن تلحق بإيه؟ بضمير. الميم الثانية. ليست مصغرة، لابد أن تأتي. لا يقال أبي تصغير أبي، أخي تصغير أخي. لا تأتي مصغرة. لا تأتي إيه؟ أنا بنفي هو. بنفي كيف نعرف الأسماء الخمسة؟ لا تكون في أربع ميمات لغتهم. الأولى. لا. مطلقة بمعنى. لابد أن يكون ملحقة بضمير. أبوه، أبوهم، أبوها، أبوهم. طيب. معايا؟ الضغط الثاني لا تكون الميم الثاني نفتها. حمكم الله. الميم الثاني نفتها. تصغير ها ما ينفعش يكون مصغرة. لا ما لا لا لا يصح ان تكون اخي ولا ابي. الميم الثالثة مجموعة، لابد ان تأتي مفردة. اباء ليست من الاسماء الخمسة، يبقى لا تأتي جمع، تأتي ايه؟ مفرد. ابوه، اخوه. ها طيب لا تأتي اباء ولا اخوة، لابد ان تكون مفردة. اللي من الرابعة اللي نسيتها إطلاق، بمعنى قال أنها لا مضافة، لابد أن تكون غير مضافة، لا تضاف إلى ياء المتكلم. ما أقولش أبي، أخي، لا تضاف الى ياء، يبقى الميم الرابعه اللي انا سيبتها هي الياء الاضافه، اللي هو لا تكون مضافه، اي لا تضاف الى المتكلم. فابي اخي، ها، فهذه ليست من الاسماء الايه؟ الخمسه. نرجع مره ثانيه، صار ابوه، صار فعل ماضي، ابوه اسم صار مرفوع على رفعه الضمه ولا الواو؟ لما تغير الحكم واصبح واو مش ضمه؟ لانه من الاسماء الخمسه. ابوه ذا خبر صار مرفوع بالايه؟ بالامر، لانه من الاسماء اب اخ حم ها ذو فو. فهنا ذا من الاسماء الايه؟ الخمسه. الاسماء الخمسه ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء. ذا مضاف ومالي مضاف اليه. ذا مضاف ومال مضاف اليه، ثم اخر حاجه ايه؟ وفير. نعم. ده خبر صار مرفوع، مش خبر صار، لا خبر صار، ها، منصوب بالالف لانه من الاسماء ايه؟ من الاسماء الخمسه. اخر حاجه او قبل الاخير، ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون. احسبها كده دقيقتين كده سكتان فيها. اتفضل. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا اكتب. اكتب الفرق. حاول فيها كده، يا سهلة جدا. لا لا، هو متصل ليس له محل إعراب. حرف متصل ليس له محل إعراب. قول يعني تفضل. خلصت؟ ليه طبعا؟ قول يعني تفضل. إن انت سمعت النفس احمد لو مشغول، عشان بس انت ايه، قول لي ايه. خلاص حاجه قلتها بغيرها. اتفضل اتفضل اتفضل. خلقنا الانسان في كبد صدق. انا عز وجل، ان لك فيها الا تجوع ولا تعرف، وان لك لا تصحى فيها ولا تظمأ فيها ولا تعرف. اتفضل. إن حرف توكيد ونصب، ترفع تنصب المبتدا. تمام. المجرمين ممتاز، منصوب بالياء، ها، نصب بالياء نيابة عن الفتح، لأنه جمع مذكر سالم. يعني جمع مذكر سالم؟ لازم تحط إيه النقاط على الحروف. الجمع المذكر السالم ليه أربع شروط تحفظها كويس جدا. الجمع المذكر السالم ليه أربع شروط تحفظها كويس جدا. مفرد مذكر عاقل سالم، مفرد، دي شروط جمع المذكر السالم. مفرد مذكر عاقل سالم، كل كلمة لها وصف. في ايه طيب؟ في ايه؟ عايز اعرف ايه بس؟ في احد؟ ازاي اعرف الجمع المذكر السالم؟ ايه صفاته؟ مفرد عكس لا اشرح ازاي اعرف جمع المذكر السالم؟ ان كل مفرد من جنسه. الضابط الثاني ان يكون جمع لمذكر ليس لاناث. الضابط الثالث عاقل ما يكونش جمع لغير العاقل. الضابط الرابع يعني سالم، ان لما جمعته ها لم تتكسر بنيه الكلمه. طيب ها، بنت جمعها بنات، جمع ايه؟ ليه جمع تكسير؟ البنية تغيرت. مسلم جمعها مسلمون، مجرم مجرمون. يبقى ايه الصفات الاربعه اللي جاء مذكر السالم؟ كلي مفرد. ثاني ضابط يكون مفرد ها، ويكون هذا جمع مذكر للذكور وليس الاناث. الضابط الثالث يكون عاصل. الضابط الرابع انه سلم لما تحول من صيغه لفرد لصيغه الايه؟ الجمع. طبعا كلام اسهل مما يكون عارف، والعمليه ها ان المجرمين في عذاب جهنم. المجرمين خلاص انها في عذاب جهنم، جار مجرور في عذاب جهنم. احسن الاصل مضاف اليه بيكون ايه؟ الاصل فيه يكون ايه؟ مجرور صح كده. وانا جهنم ممنوع من ايه؟ الصرف. فقلنا في عذاب جهنم ولا جهنمي؟ جهنم انها معروف اسم اعجمي ممنوع من الصرف. خالدون خالدون خبر. خبر احنا الخبر ممكن يجي بعد 5 كيلو مشي، بعد ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون. اصل الجمله ان المجرمين خالدون في عذاب ايه؟ في تقديم وتأكيد. يبقى هنا خالدون خبر لان مرفوع علامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. هنا الخبر ممكن نقول بكده ان اللغه العربيه من ثلاثتها ان الواضع الكلام قد يتقدم وقد يتاخر. لله ملك السماوات والارض، اصلها ملك السماوات والارض. طيب اللي سمع الحلقه بتاعت الحلقه الثانيه هيكون حد ما عليه دور سهل. قل هو الله احد. صدعي في الامتحان هقول لك اعمل سوره الاخلاص. طيب اتفضل ها قل هو الله احد. احنا لسه هنعرف الجزء ده. اتفضل احمد معاذ تعالك الله من نار جهنم وعلينا معك. اتفضل يا معاذ. قل قل فعل الامر مبني على السكون لانه لم يتصل به. يعني فعل الامر اذا لم يتصل به شيء بني على السكون. قل هو فاعل ضمير صفه فيه انت. قل انت احسنت. تمام. وهو مبتدا. مبتدا تمام. مبتدا والله مبتدا ثاني. مبتدا ثاني. واحد خبر وجمله الله احد جدا. خبر لا، ما انت عندك مبتدئين. خبر لمين فيهم؟ ما هو الخبر بيكون لمبتدا معين. تعالى احنا قلنا قول فعل امر هو مبتدا اول. الله ينفع خبر؟ بالظبط بلفظ الجلاله اللي ينفع اعلن الله خبر؟ ينفع احمد؟ الله ها ينفع محمد؟ ينفع اقول الله هنا خبر؟ ليه طيب؟ ليه طيب؟ احسنت مع الحاجه. لان الماء يعني ايه خبر يا جماعه؟ اللغه تظل خبر يعني افاد معنى. ها افاد معنى. قل هو الله. قل هو الله ما الذي اردت ان اضيف الى الله؟ ها قل هو الله القاهر. قل هو الله الاحد. قل هو الله الواحد. فهنا البعض قد يتطلع فيقول قل فعل امر هو مبتدا الله خبر. لا الله مبتدا ثاني واحد خبر المبتدا الثاني. اذا قلت كده ما ينفعش اقول احد خبر ده خبر لايه؟ اللي عندي مبتدئين. خبر المبتدا الايه؟ الثاني. واضح كده؟ والجمله من المبتدا والخبر اللي هي الله واحد خبر في محل خبر لايه؟ ليه المبتدا الاول او الثاني. يبقى انا عندي هنا الجمله فيها ها يعني انت سويت كلمه قل ها صح خلينا نقول هو الله واحد. عندي مبتدا هو الله ايه؟ مبتدا ثاني. هنا عندي احد ده خبر بينازع مبتدئين هو والله. فاحد مبتدا لان خبر لانه مبتدا لانه بيفيد هذه الصفه لمن؟ لهو ها الصفه لمن؟ لله الله احد. يبقى احد خبر للمبتدا ايه؟ الثاني. والجمله من المبتدا هو الثاني والخبر في محل خبر المبتدا الاول. ها؟ لا اعلم. نبدا بقى في درس الليله. اي سؤال اتفضلوا بس طبعا بعد الدرس. المفعول به ايه رايك كده؟ طيب نفتح المذكره بقى صفحه المفعول به. لا لا لا احنا لا لا لا لا الصبر كده يا رب. طيب صفحة المفعول به صفحة 24، عندي صفحة 24. احنا خدنا، لو خدناش ضربته اصلا خلاص صفحة 22 خدناش كمان ما خدناش مثال الجن. اتفضل مسألة قال تعمل لها. اتفضل. لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال المصنف رحمه الله مسألة تعمل لا النافية للجنس عمل إن إلا أن اسمها لا ينون بشرط كون اسمها وخبرها نكرتين. يبقى أنت معاك المذكرة كده، الشرط الأول حتى تعمل لا عملها أن يكون كون اسمها وخبرها، كون اسمها وخبرها نكرتين، نكرتين احترازا من كونهما معرفة، وأن تتصل باسمها ما يكونش بينهما فاصل، وأن لا تسبق بحرف جر، وأن لا تتكرر. هو مثالها لا كريمة مذموم بينفي، ليس مهنة فعل الجنس بتنفي جنس الذم عن الكرماء. الكريم لا يكون الكريم يمدح ويحب ولا يذم، ينفي جن الذم عن مين؟ عن الكرماء. فهنا كريم جاءت منصوبة، مذموم جاءت مرفوعة، يبقى لا هل تحل محل إن أم محل كان إن، لأنها تنصب تنصب الأول وترفع الثاني. لا طلاب في الفصل، هنا لا لكن الجنس طلاب اسمها في الفصل، هنا جار ومجرور في محل الخبر. لا متوازيين متقاطعان، نفس الكلام بس هنا ما جت إيه مثنى. لا مؤمنين كذابون. لا إكراه في الدين، لا نفي الجنس إكراه اسمها وخبرها جار ومجرور. تفضل. ظننت أخواتها. قال باب ظننت وأخواتها، وهي أفعال كثيرة بمعنى ظن أو علم أو طير، فمنها ظن وبمعناها حسب وقال، وعلم وبمعناها رأى وعد وألف، وطير وبمعناها جعل. يبقى لما نقول اللي بيقولوا القرآن مخلوق واستدلوا بقوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربية، هنا بقى أهمية اللغة في الرد على المخالفين، إن هنا جعلناه قرآن عربية أي صيرناه وليس خلقناه، لأن من معاني الجعل التصير، بمعنى أن يحول الشيء أو يقدر الشيء في صورة بعينه. اتخذ واتخذ، يقال اتخذ واتخذ. تفضل. وهي تنصب، وهي تنصب المبتدأ ويعرب مفعولا به أول، وتنصب الخبر ويعرب مفعولا به ثانيا. إذا كده خدنا كم نوع كده؟ خدنا كده أنواع ثلاث، نوع ينصب، نوع يرفع المبتدأ وينصب الخبر، نوع الثاني ينصب يرفع المبتدأ وينصب الخبر، نوع الثالث ينصب المبتدأ وينصب الخبر، اللي هي ظن لأفعال القلوب، ظن وأخواتها. تنصب المعمولين، تنصب المعمولين اتخذ الله إبراهيم خليلا، ظننت الخل ماء. اكتب عندك المثال ده، ظننت الخل يعني كنت أحسب أن هذا الخل ماء، وجدته خلا، ظننت الخل ماء. ظننت هي ظن زائد تاء الفاعل، يبقى ظن فعل ماض ينصب المعمولين. ايه المعمولين؟ المبتدأ والخبر. ها والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. ها ظننت الخلة، ها اسم ظن ها منصوب، ماء ايضا مفعول به اول ومفعول به ثاني. قال ها طب كمل القرايه طيب. واما هي واما هي في نفسها فتعرف اعراب الفعل ماضيا ومضارعا وامرا، وهي لا تدخل على المبتدا والخبر حتى تستوفي فاعلها. مثالها ظن قيس معاذا مسافرا، وعلمت الله عظيما، ورات هيا العلم نافعا، والسواك يجعل فاك نظيفا، واتخذ الله ابراهيم خليلا. اتخذ فعل ماض مبني على الفتح، لم يتصل به لم يتصل به شيء. الله لفظ الجلاله فاعل ابراهيم مفعول به اول، خليلا مفعول به ثان. ناتي الى القسم الثالث والاخير من الرساله يسمى المفاعيل. اقرا من قوله باب المفعول به. باب المفعول به قال باب المفعول به وهم يبين الذي وقع الفعل عليه، وضابطه انه جواب قولنا على ماذا وقع الفعل. مثاله نصر الله المسلمين، واكرمتك واحب نورا، وانصر اخاك. هنا نضيف اشياء ما ذكرها المصنف حفظه الله، وهي احوال اعراب المفعول به. كيف نعرف المفعول به؟ لما يجي لك مساله ها او سؤال في جمله فيه مفعول به، هل دوما تنصب؟ واذا كان النصب دوما حالها، هل علامه النصب واحده ام تتغير؟ قال هي دائما بتنصب، نعم، ولكن احوال النصب يختلف. فالحاله الاولى ان المفعول به ينصب بالفتحه الظاهره اذا لم يتصل به شيء ولم يكن معتل الاخر. الحاله الاولى المفعول به ينصب ينصب بالفتح اذا كان مفردا. الضابط الثاني لم يكن معتل الاخر. ختمت القرآن فجرا. بسرعة كده من يعلم كده بسرعة بدون كتابة عشان الوقت. ختمت القرآن فجرا. تفضل. ختم ماض أتى الفاعل مفعول به. هنا القرآن مفعول به ينصب بالفتح، لما مفرد ولم يتصل به ولم يكن معتل الآخر. يعني معتل الآخر أخو عرف علم. طيب فجرا طبعا ده إيه؟ ظرف إيه؟ زمن. الحالة الثانية ينصب بالفتحة المقدرة. الحالة الثانية للمفعول به ينصب بالفتحة المقدرة إذا كان معتل الآخر. رأيت مصطفى في المسجد. مصطفى هنا مفعول به منصوب، لكن آخر حرف إيه؟ علة. مصطفى مقصور أم منقوص؟ مقصور. يعني مقصور ياءه تنطق ألف، فهنا مصطفى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الضمة الإيه؟ المقدرة. مانع من ظهورها الإيه؟ التعذر، يعني مش الثقل. كل ده شرحناه في المحاضرة الثانية. الحالة الثالثة المفعول به ينصب بالياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم. إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم، سهلة جدا. السلام بيقول إيه؟ صلوا عليه. من عال جاريتين حتى تبلغ دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. من عال جاريتين، جاريتين أحمد، سهلة جدا. من عال جاريتين، مين يعرف جاريتين إيه؟ الدرس دلوقتي على المفعول به، يبقى يعرفوا ايه مفعول به. ممتاز ما شاء الله، انت كويس اهو. ها مفعول به يبقى تعرف ايه هجرتين، تعرف ايه مفعول به. الاصل في نصب المفعول به ان ينصب بالايه بالفتح، لكن هنا اتى عامل خارجي اللي هي ايه مثنى، فمفعول به طيب منصوب وعلامة نصبه الياء نيابه عن الفتح. لما؟ لانه ايه مثنى. طب مثال اخر، قال تبارك تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. نعرفها إيه المسلمين؟ هو سماكم المسلمين. المسلمين إيه؟ مفعول به منصوب به لأنه جمع مذكر. يبقى الحالة الثالثة ولا الثانية كده؟ الحالة الثانية الثالثة أن المفعول به ينصب بيا في حالتين، إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم. الحالة الرابعة وقبل الأخيرة ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة إذا كان جمع مؤنث سالم، ينصب بالكسرة جمع مؤنث رفع السماوات بغير عمد سبحانه ترونها. الهاء هنا سؤال خارج الدرس خارج المنهج، الهاء هنا تعود على ترونها أم على السماوات؟ وهل المعنى هيختلف؟ رفع، تخيل، ضع الآية نصب عينيك، رفع السماوات بغير عمل ترونها، الهاء تعود على السماوات أم على قوله لحظة لحظة أم على قوله ترونها؟ آسف، أم على عمد؟ الهاء تعود على قوله ترونها أم تعود على عمد بغير عمد؟ المعنى هيختلف صح؟ طبعا لازم المعنى يختلف، انت طول ما انت ماسك التليفون اصلا وتنطق خلاص انت خارج المود، تركز افصل كل شيء. يا محمد اتفضل، اهل القران هيختلف لو قلنا الهاء تعود على عمد، ليس لها عمد اصلا. لو قلنا الهاء تعود على ترونها يبقى موجوده ولكنها لا نراها. ايهما اكمل في القدره؟ ان الهاء تعود على ها على عمد بغير عمد. قلنا لو عمد ترونها يبقى موجوده، يبقى موجوده. لو قلنا بغير عمد ترونها ها يبقى هي موجوده بس ايه لا نراها. لو قلنا الهاء تعود على بغير عمد اي ترونها هكذا بغير ايه ها، لو قلنا بغير لو قلنا ترونها ها اي ترونها هكذا بغير ايه عمد، يبقى على المعنى المعنى الاول ان لها عمد لا يرى. المعنى الثاني ليس لها عمد ولكن رفعت بغير ايه اي ترونها هكذا بلا عمد ها، هكذا ترونها هكذا بلا عمد. اذا رفع السماوات بغير عمد، السماوات مفعول به منصوب بالكسره، الاصل ان النصب يكون بالايه الفتح، لكن هنا حلت الكسره محل الفتح لان السماوات جمع وان الثالث. يبقى لما خرج عن القاعده الاصل ان المفعول به ينصب بالايه بالفتحة، إنما نصب هنا بالإيه؟ بالكسرة. ليه؟ لأنه جمع وأن السالم. فلما اختلف بنية الكلمة اختلف حكم إعرابها، لما اختلف بنية الكلمة اختلف حكم إعرابها. الحالة الأخيرة النصب بالألف إذا كان من الأسماء الخمسة، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. السؤال ده برضه هيجي في الامتحان، أنصر أخاك أن ينصب بالألف المفعول به، انصر فعل الأمر مبني على السكون لم يتصل به شيء. انصر فعل الأمر مبني على السكون لم يتصل به شيء. أخاك مفعول به منصوب بالألف لأنه وأخ مضاف وكاف مضاف إليه. فإذا أخرى أيضا قال إحنا كده خدنا حالات إيه تعرف ايه اي لو اي طريقه السرد صعب عليك كل الشهور ده وانت بتذاكر ممكن تعمله على ايه جداول تقسيم شجري وانت بتذاكر دي حاجه ثانيه انت بتذاكر دي اي طريقه تسهل لك الفهم اعملها. طيب انواع المفعول به ليس من مش من حالات الاعراب، لا انواع المفعول به من حيث ايه من حيث كون من حيث البنيه. المفعول به قد يكون اسما ظاهرا، وورث سليمان داود، وورث سليمان داود، هنا مفعول به من؟ داود عليه السلام. وورث سليمان، من اللي ورث الثاني؟ سليمان. ورث مين؟ مين المفعول؟ مين الفاعل؟ سليمان. مين المفعول به؟ هو المفعول به نوعه ايه؟ اسم ظاهر، ها اسم هو ظاهر اعمال اقراه انطقه انطق. طيب انطق مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفاء. وقد يكون مفعول به ضمير مستتر، وقد يكون المفعول به ضمير آسف متصل. يعني متصل؟ يعني متصل بالكلمة. في الحديث القدسي قال الله شتمني ابن آدم، شتمني ابن آدم، وين الفاعل؟ ابن آدم. وين الفاعل؟ وين المفعول به الذي وقع عليه الفعل؟ لفظ الجلال اللي هي هنا بتعبر عنها ايه بقى؟ الياء. يبقى هنا المفعول به ايه نوعه؟ ضمير ولا اسم ظاهر؟ ضمير. متصل ولا منفصل؟ متصل بالايه؟ بالفعل. شتمني اصل كلمة ابن ادم شتم الله، عاد الله نستغفر الله تبارك وتعالى. فهنا المفعول به عبارة عن ايه؟ ضمير متصل بمحل نصب مفعول به. البعض لما يقرأ مثلا الكلمة يقول مثلا فاتني القطار، على طول يظن ان القطار ده مفعول به. لما يقرأ مثلا ايه؟ أعجاب من الكتاب، من أول وهلة كده فاتني القطار، يظن إيه؟ إن القطار هو إيه؟ مفعول به. لا، خلي بالك القطار هو الفاعل. ها؟ لما أقول فاتني القطار، وين الفعل؟ فات. وين الفاعل؟ القطار هو اللي فات، يبقى أنا مفعول به. يعني الأول وهلة كده الواحد لما يقرأ أعجاب من الكتاب هتظن إيه؟ إن الكتاب ده إيه؟ مفعول به. لا، فاتني القطار، يبقى مين الفاعل هنا؟ القطار هو الذي فاتني، فأنا حكم مفعول به، والقطار هو إيه؟ الفعل. فالمفعول به هو الذي يقع عليه الفعل. مين اللي فات الثاني؟ ولا اللي فات ولا هو اللي فاتني؟ النتيجه واحده طبعا، مش حركه بالقصد، بس انا كانوا عليه لغه ثانيه. هو مين اللي فاتني؟ مين اللي فات الثاني؟ القطار هو الايه؟ صح كده؟ الكتاب فاعل، الكتاب هو اللي اعجبني. انا مفعول ايه؟ انا قلت لك ان من اول وهله انا بقول ايه؟ مين وقع عليه الفعل؟ مين مصدر الفعل؟ الإعجاب صدر من مين؟ من لا، الكتاب هو كلامه مصدر إعجاب، عشان كده بقول إيه؟ خلي بالك بس. أثر الإعجاب. وقد يكون المفعول به ضمير، ولكن ضمير ها منفصل. إياك نعبد. إياك نعبد. هنا نعبد فعل. إياك ها مفعول به. ضمير هذا اللي هو الكاف هنا. صح، ضمير كيف المخاطب، وين الضمير هنا؟ اي متصل ام منفصل؟ منفصل. وقد يكون انا في اخر بقى حاجه في المفعول به اياك نعبد، اي هذا ضمير هو الكاف مخاطب، ونعبد هو الفعل. فهنا الضمير هو مفعول به سبحانه. من الذي يعبد؟ الله عز وجل، وانا الفعل الذي اعبده. فهنا المفعول به الضمير اي، وهذا ضمير ها منفصل. اخر حاجه المفعول به قد يكون جمله. لا، كيف اخفض ضمير الخطاب؟ مفعول به قد يكون جمله. رايت التلميذ يدرس العقيده. رايت التلميذ يدرس العقيده. بسرعه كده، راء فعل الماضي والتاء فاعل. ها، التلميذ مفعول به، يدرس العقيدة، يبقى الجملة دي فيها فعل اهو، صح كده؟ طيب التلميذة مفعول به، صح كده؟ يدرس العقيدة، يدرس ده فعل، والعقيدة المفعول. أي الجملة الفعلية في محل مفعول به ثاني أو ثاني. رأيت التلميذة يدرس العقيدة، رأى فعل والتاء تاء الفاعل. طيب التلميذ مفعول به أول، ليه قلت أول؟ قال لي خلي بالك ان كلمه يدرس ده فعل، العقيده مفعول به، والجمله الفعليه اللي هي يدرس العقيده في محل نصب مفعول به ثاني، والجمله دي فيها كم مفعول به؟ اثنين. اول التلميذ، والثاني الجمله الفعليه اللي هي يدرس العقيده او الثاني. طيب ها راى تنصب، تنصب فعليه. هنا الرأى، طيب رأى الفعل ونتائج فاعل، التنين فاعل مرفوع مفعول به، بس مفعول به ايه؟ أول. هنا يدرس العقيدة، دي جملة فعلية، يدرس فعل العقيدة، تطبيق الجملة ايه؟ يدرس هو العقيدة، فالعقيدة ايه؟ مفعول به، والجملة من الفعل يدرس، والفعل والفاعل ضمير هو، والعقيدة مفعول به، الجملة دي كلها في محل ايه؟ نقش مفعول به الثاني اللي هو الاول ولا المفروض دي لما هي كده نفصل كده الجمله تبقى رفع وزائد ها رفع زائد التاء فاعل التلميذ يدرس هو العقيده رايت التلميذ يدرس هو العقيده يدرس هو العقيده دي جمله ثانيه منفصله فيها فعل وفاعل مفعول على بعض كلها هتبقى محل رفع مفعول به ثاني المفعول به الاول هو ايه التلميذ ندخل الى المفعول فيه هو ظرف الزمان والمكان تفضل ظرف الزمان صفحه عندنا 24 ظرف الزمان والمكان قال المصنف حفظه الله باب المفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان قال المفعول فيه هو الاسم الذي يدل على زمان الفعل او مكانه تمام وهو نوعان ظرف زمان وظرف مكان قال فظرف الزمان اسم زمان يبين زمان الفعل ويكون بمعنى فيه فضابطه انه جواب قولنا متى وقع الفعل مثاله صلت مزنة ليلى وصام المسلمون رمضان وجاءت رند قبل العصر وسنسافر اذا طلعت الشمس وظرف المكان اسم مكان يبين مكان الفعل ويكون بمعنى فيه وضابطه أنه جواب قولنا أين وقع الفعل مثاله نام العادل تحت الشجرة وصليت خلف الإمام واجلس حيث شئت طيب ظرف الزمان وظرف المكان بنسميه مع بعض كده المفعول فيه أي أن الحدث وقع في وقت كذا أو وقع في مكان كذا خذ هذه الأمثلة مجاب عنها الأول جلس أحمد يمين الباب جلس فعل ماض مبني على الفتح لما يتصل بشيء أحمد فاعل يمين ظرف ها ظرف عشان برضو نكمل المعنى يقال مفعول فيه ظرف زمان عايز معنى كامل بإعراب كامل يقال هذا مفعول فيه ها ظرف إيه مكان منصوب بالفتحة الظاهرة ويمين مضاف والباب مضاف إليه يمين الباب مضاف إليه وجدت الكتاب حيث وضعته أمس المثال ده مهم عشان في نوعين بقى الظروف المكان والزمان وجدت الكتاب حيث وضعته أمس اعرض ما تحته خط هحط خاطر تحت كلمة حيث وكلمة أمس اعرض ما تحته خط كنتوا عايزين في الامتحان نفس الأمثلة اللي خدناها ولا نبتكر بحيث نشوف تكتيكات الإخوة والاختراعات نبتكر ما هو لازم في طالب في سؤال في مستوى الطالب الذكي في مستوى المتوسط لازم على الحرير أنا في مستوى الجمعة تفضل يا محمد وجدت الكتابة هذه بس نعرف بس على الاقل ايه اللي تحته خلاص طبعا وجد فعل ماض وتاء الفعل الكتاب خلاص انا عرفناه خلاص الكتاب مفعول به وجدت الكتاب مفعول به لو ده كنت حجاب ديت حيث احنا عايزين حيث بقى دي ها وجدت الكتاب حيث ها وضعته اتفضل حيث مفعول به تمام ظرف مكان مبني على الظرف مفعول فيه مفعول به ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب امس ظرف زمان نفس اللي قلناه بس هنشيل كلمه ايه مكان ونخليها ايه يبقى نقول تاني حيث هذا ظرف مفعول فيه ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب وامس مفعول فيه ظرف ايه زمان مبني على الكسر على مبني على الكسر لا احنا دلوقتي بنتكلم عن المفعول فيه ايه المعنى يعني كلمه مفعول فيه اللي هي الدرجه على السين اللي هو ايه ظرف الزمان وظرف المكان اعد لهم جنات تجري تحتها ده الموضع الوحيد اللي فيه ايه تحتها صوره الموضع الوحيد كل مواضع من تحتها الا هذا الموضع اعرض ما تحتوها أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار قال إلى آخره خالدين فيها تحتها مفعول فيه ظرف مكان منصوب على مفعوله الفتحة الظاهرة نفس الأعراب لأن كل دي منصوبات خلاص لأنها لأن الظروف منها المعرب ومنها المبني نعرف إزاي تحفظ أنا خدنا المرة فاتت أن الأصل في الأسماء الإعراب إلا ظروف معينة أسماء إلا الظروف المركبة الأرقام الأعداد المركبة أسماء الموصولة والضمائر إلى آخره فترجع للدرس المرة فاتت ثم صب فوق رأسه من عذاب الحين فوق أيضا ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة إذا نفهم من ذلك أن المفعول فيه هو ظرف الزمان أو ظرف المكان هذا من جنس المنصوبات معربة أو مبنية ها منها المعرب ومنها المبني المفعول لأجله كده خذنا مفعول بالمفعول فيه المفعول لأجله مفعول لسه لا عندنا المفعول له له على فكرة اللي هو لأجله مفعول له هو مفعول إيه لأجلي جئت أو سافرت ابتغاء طلب العلم وكأنك تسأل لما سافرت وكأنني أسألك لما سافرت فتقول ابتغاء طلب العلم طيب صمت ابتغاء مرضات الله وكأنك تسأل لما صمت فهذا ضابط المفعول له ويسمى المفعول لأجلي تفضل قال المصنف رحمه الله باب المفعول له هو الاسم الذي يبين علة وقوع الفعل وسببه وضابطه أنه جواب قولنا لماذا فعل الفعل لماذا فعل لماذا سفر لماذا نمت لماذا صمت لماذا كذا طيب ومثاله جاء زهير طلبا للعلم جاء زهير طلبا للعلم وإن المفعول له أو لأجله طلبا وكأنك تسأل لما جئت طلبا للعلم واجلس رجاء المنفعة تركته حياة هنا شروط مهمة ضوابط مهمة أيضا نذكرها في المفعول لأجله كيف يعرف قالوا له ضابط الأول أن يكون الفعل والمصدر في زمن واحد وفاعلهما واحد طب حتى نكتب لو مش الدنيا مش ماشية نحاول نكتب تعالينا كده في يوم نقرأ فربنا يفتح علينا أن يكون الفعل والمصدر في زمن واحد وفاعلهما واحد يعني إيه جاء زهير طلبا للعلم من الفاعل زهير ها وين الفعل والمصدر الفعل جاء المصدر طلبا يبقى هنا كلاهما في زمن واحد من شخص ده الضابط الأول اثنين أن يكون مصدرا قلبيا إيه مصدر قلبي فعلت ذلك عشان تعرف المفعول لأجله اسم مصدر قلبي فعلت أملا حياء رغبة إخلاصا حرصا دي كلها بيسموها أفعال إيه أفعال القلوب ها تركته حياء لله ها سافرت ابتغاء وجهه ها قمت حرصا على إلى آخره الضابط الثالث أن يكون المصدر سببا لحصول الفعل أن يكون المصدر سببا لحصول الفعل ها جاء زهير طلبا للعلم مثال على ذلك في الحديث اهتز العرش فرحا ده مش نص الحديث طبعا احنا ذكرناه عشان الفائده اهتز العرش فرحا بقدوم سعد لان الحديث لم يبين ها تاويل قوله اهتز العرش لموته اهتز ايه قال العلماء اهتز فرحا مهم اهتز العرش فرحا بقدوم سعد ها اهتز ده الفعل وين المصدر فرحا هنا الشخص واحد والمصدر والفعل وقع عليهما وين المفعول لأجله فرحا يا جماعة احنا دلوقتي بنتكلم عن منصوبات كل دي ايه المنصوب مفعول به مفعول له المفعول فيه المفعول لأجله طيب فهنا فرحا هو المفعول لأجله او كأنك تسأل لما اهتز العرش حزنا خوفا اضطرابا فرحا فرحا صح كده عندنا حديث أحمد نكتب الحديث ده كله واحتسبه في الكتابة عشان هو طويل وطبع خط تحت ما سأقوله لكم حديث أحمد عن عائشة رضي الله عنها كنت أدخل نكتب بسرعة كنت أدخل بيتي، هذا قول من؟ الصديق المبرأ الحصان الرضي الله عنه. نكتب الحديث، كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي، فأقول، يعني تخفف من ثيابها وتقول إنما هو زوجي وأبي. طيب، فلما دفن عمر، كيف شلي عمر؟ اسمع حركة سام، ربنا يبارك فيك. عمر أنت صح، أنت عمر، عمر إيه بقى؟ عمر عبد الرحمن، بارك فيك، ربنا يبارك فيك يا صام. لاحظ أنا اختلط عليا فلما دفن عمر، قال فلما دفن عمر معهم معهم، فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر، فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. السؤال، استخرج من هذه، استخرج من هذا الحديث، من هذا الأثر ما يلي: واحد، نائب فاعل. اثنين، مفعول لأجله مع إعرابه. دمك دقيقتين بالضبط. استخرج نائب فاعل أو أكثر، مش شرط واحد يعني، ومفعول لأجله. اقرأ العبارة. أو أكثر، ممكن يكون اثنين ثلاثة، ومفعول لأجله. اقرأ العبارة مرة واثنين وثلاثة. أحمد السيد، سؤال لي، أنا جاي لك أنت. ثلاثة؟ لا، انتظر يا حبيبي، انتظر. نقرأها مرة واثنين وثلاثة. فضل. خلي بالك. أحمد السيد، فضل. طب نقرأ كده كلمة كلمة مثلا، أو نبدأ بنائب فعل أول. عايزين نبدأ بالنائب فعل. تخرج نائب فعل. نائب فعل يعني إيه؟ يعني الفاعل أضف وحل محله غيره. علي، فضل علي. أيوة. دفن دو أوله، ها مرفوع، دفن رسول الله، ها نسلم، دفنه العلي والعباس من أهل بيته، ها. طيب، فهنا نسلم أصل العبارة، ها لما دفن دفنه فلان، فهنا حذف الفاعل، ورسول الله نائب إيه؟ فاعل، فدفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في ثاني أيضا، فلما دفن عمر، ها فلما دفن عمر بقى دفن ولا مضروب، وعمر مرفوع. طيب، مفعول لأجله حياء. طيب، وكأنك تسأل لما دخلت لما شفت عائشة رضي الله عنها. أنا لا أصبح على الكاذبين الفاكين الذين يقعون في عرضها. يعني أمرأة ده والله من عجائب الأخبار، امرأة تستحي من ميت، عمر مدفون في حجرته فهو ميت، ها كانت تستحي من أن تضع وتخفف من ثيابها حياء من مين؟ إنسان ميت. يعني ما شوف بقى الدركات في هذا الزمن، من تتعرى ومن تدعو إلى ذلك، من تنافع عن ذلك ومن تدعو إلى ذلك. وفاطمة لما تعلم، فاطمة بنت السلم تعلم أنها إذا ماتت وضع على الخشبة وهي ميتة، مع ذلك تقول وضع على الخشبة يراني الناس، وده مقام عظة وكفر، مع ذلك تستحي أن يراها الناس في كفنها. الله المستعان، الله حياء من عمر، حياء اسمه ايه؟ عرفته ازاي؟ وكأنك لذا فعلت كذا وكذا وكذا، ها حياء، هذا اسمه مفعول ايه؟ مفعول لأجل. طب خبر جملة دي برضو ايه؟ خبر جملة مع بيان. فضل الله يحفظك. خبر جملة. احنا قلنا الخبر قد يكون مفرد وقد يكون جملة قد يكون شبه جملة. خبر ها انا عايز خبر جملة. اتفضل ادخل بيتي. ها قال كنت ادخل بيتي، لان كنت هنا كان من اخوات هذه كان اخواتنا. طيب هنا كنت اي كنت والتاء هنا ايه اسم ايه كان. وين خبرها؟ ادخل بيتي الجملة الفعلية في محل خبر كان، في محل خبر كان. كان اسمها تاء ضمير كنت اللي هو التاء. يصلي المؤمن خلاص انسى خالص انسى اي شيء. كنت المسلم يصلي طاعة لربي. نرجع مرة ثانية للكلام عن المفعول لأجلي. طيب بس خلينا في الاخر حاضر والله، بس عشان بس ايه المشكله ان احنا ممكن لما نسرع هننسى اصل الموضوع، الكلام عن المفعول لاجله. شخص يفعل فعلا ها لعله معينه. يصلي المؤمن طاعه لربه. يصلي فعل مضارع، المؤمن فاعل ها، وكانك تسال لما يصلي طاعه. فطاعه هنا مفعول لاجل او مفعول له. طيب فاذا يجوز تقديم المفعول لأجله على فعله. يجوز تقديم المفعول لأجله على فعل، يعني الأصل أن الفعل هو يتقدم المفعول لأجله يتأخر، ولكن قد يتقدم المفعول لأجله على الفعل. مثاله قالوا رغبة في العلم تركت أهلي. رغبة في العلم تركت أهلي. أصل الجملة تركت أهلي رغبة العلم، فهنا رغبة مفعول لأجل. تقدمت على الفعل أم تأخرت عنه؟ تقدمت عليه. اعملوا آل داود شكرا. من يعرف شكرا؟ اعملوا آل داود شكرا. اعملوا اعمل فعل أمر. اعمل بني على الضمير والجماعة ها. ولو أنهم اعملوا فعل أمر مبني على الضمير لما غلط والله غلط. احسنت. فعل امر مبني على حذف النون لانهم الافعال الخمس. ده فعل اعملوا. نرجع ثاني احفظ حد الموضوع هيبقى سهل جدا. اعملوا ده فعل ايه؟ امر. اتصل بايه؟ هو الجماعه هو فعل الامر. اذا اتصل به هو الجماعه هو ايه مضارعه؟ يعملون. فيبنى على حذف النون لمن؟ لأنهم الأفعال الخمسة. يعملوا إيه المضارع بتاعها؟ يعملون ها. فالفعل الأمر يبنى على ها حذف إيه؟ حذف النون لأنهم الأفعال إيه؟ إيه مضارعه؟ يعملون. فالشاهد من ذلك أن زي مثلا يبقى اعملوا فعل امر مبني على حذف النون لما انهم الافعال ايه الخمسه. اعملوا اله منادى اي اله اصلها يا اله. اله داوود ها داوود مضاف اليه. الشاهد شكرا شكرا ها مفعول ايه؟ تقدير الكلام ايه؟ ما تقدير الكلام هنا؟ تقدير الكلام اعمل صيام قيام طاعات. وهذا العمل لما ها لأجل ها شكر نعم الله تبارك وتعالى عليكم. كمل المفعول معه. المفعول معه تفضل. قال المصلي رحمه الله باب المفعول معه. قال هو اسم يقع بعد واو بمعنى مع يبين الذي فعل الفعل بمعيته اي بوجوده. وهو نوعان احدهما المفعول معه الذي لم يفعل الفعل نحو تمشيت والشاطئ. لما اقول تمشيت والشاطئ هل الشاطئ يمشي؟ لا. فهنا واو في المفعول معه تاتي على معنيين. اما ان ياتي الذي بعدها لم يفعل الفعل تمشيت والشاطئ ها. طيب سرت والجبل جبل يسر ها. لا غير لما اقول تمشيت والهرة تمشيت وأخي. فهنا إذا كان الذي بعدها يقوم بالفعل يسمى هذا ده الاثنين واو المعيه، لكن الذي بعدها قد يكون على سبيل المجاز وقد يكون على سبيل الحقيقه. هذا هو المفعول معه، وهنا فوائد. اذا المفعول معه هو اسم يقع بعد واو المعيه ويبين الذي فعل الفعل بمعيته، يعني الفعل وقع في وقت كذا وفي معيه كذا، ويبين الذي فعل الفعل بمعيته. حسب أبي أحمد بعض يعني الذي المعنى الفعل ها بمعيته يعني في وجوده. نأخذ مثال على كده، قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. هنا الطير جاءت بعد ايه؟ واو. تفضل. فهنا الطير مفعول معه منصوب، ففي وقت تسخير الجبال لداود كانت تسخر وتسبح، ها يسبحنا والطير. يبقى في وقت تسبيح الجبال كان الطير يسبح، يبقى هنا واو المعية. الذي بعدها قام بالفعل أم لم يقم بالفعل؟ قام بالفعل، فالجبال تسبح والطير تسمى واو المعية. والذي بعدها يعرب مفعول به ولا له ولا فيه ولا مفعول معه منصوب، مفعول معه منصوب. يعني عايزين مكان ننقل المكان الناحيه الثانيه خالص. طب لحظه، هنا فوائد مهمه للتفريق بين واو المعيه وواو العاطفه. ما الفرق بين واو المعيه وواو العاطفه؟ قد يختلط عند الانسان الفرق بينهما، وهذا ينبني على التفريق في الاعراب. قالوا لتفرق بين واو المعية وواو العاطفة، قالوا إذا لم يصح العطف في المعنى وصحت المعية، إذا لم يصح العطف في المعنى وصحت في المعية كان الاسم الذي بعد الواو مفعولا معه. إذا لم يصح، أقول تاني، إذا لم يصح العطف في المعنى وصحت المعية كان الاسم الذي بعد الواو مفعولا معه، اللي هو بنتكلم عنه في درس المفعول معه. قال وإذا لم تصح المعية وصح العطف كان الاسم الذي بعد الواو معطوفا عليه. أقول تاني، الحالة الثانية، إن لم تصح المعية صح العطف كان الاسم بعد الواو معطوفا وليس واو معية. يعني لما نقول سرت والجبل، طيب، ولما أقول زرت مكة والمدينة، اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة يا رب، لما أقول سرت والجبل هنا الجبل يسير؟ لا يسير. يبقى هنا المعنى يصح أن أقول أن الجبل، طبعا أنا أسير، الجبل هل يسير؟ إذا لم يصح قيام الذي بعد الواو بالفعل فهي واو إيه؟ واو المعية. وهنا سرت والجبل هنا مفعول معه، تعرف إيه؟ مفعولا معه منصوب. لما أقول زرت مكة والمدينة، هل ينفع واحد يزور مكة والمدينة في نفس الوقت؟ هو بيزور مكة وبعدين إيه؟ يبقى إذا لم يصح معنى المعية صارت واو الإيه؟ العاطفة، وبعدها تعرف إيه بقى بعد واو؟ معطوفا عليه. أقول تاني، إحنا الكلام عن المعطوف، الكلام عن المفعول معه، اللي هو يأتي بعد واو المعية ويعرب منصوب، لكن الواو نوعان، واو معية وواو إيه؟ عاطفة. إزاي ما ينزلهم؟ إذا قال إذا لم يصح العطف في المعنى وصحت المعية، هنا قال كانت واو المعية. وإذا لم تصح المعية وصح العطف فهي واو العاطفة. لما أقول زرت مكة والمدينة، ها هنا في نفس الوقت مفيش معية هنا، إما زور مكة بعدين إيه؟ تفضيل كلام زورت مكة ثم المدينة، مش هينفع المعية هنا في المعنى. ليه؟ ها أنا مش حضور، أنا مش جينا عشان نزور نفس المنطقتين مكة ثم المدينة، لكن ينفع أقول سرت والجبل. ليه؟ إن أنا رسيل والجبل ها بجوار الجبل، فهنا بنفس الوقت بيحصل إيه؟ وجود الجبل مع سيره، لكن ينفع يحصل وجودي في مكة والمدينة في نفس الوقت، في نفس الوقت. يبقى قالوا هذه تسمى واو المعية، واو العاطفة إذا لم يصح معنى المعية. اعرف هذه الجملة، زيد سائر والطريق، زيد سائر والطريق. زيد سائر والطريق، والطريق عليها تفضل يا حسين تفضل هات ما عندك. زيد مبتدا تمام، مرفوع رفعه الضم تمام، سائر فاعل مفعول. ها حسن هات ما عندك. ها تفضل. صح خبر سائر خبر. طيب و واو المعية، المعية والطريق، الطريقة مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. هنا بس زي بيسير والطريق ها معه. أولا هل هنا زي في مكان والطريق في مكان؟ لا، هو بيسير على الطريق، فهنا بسموه هو الايه؟ واو المعية، والذي بعدها يعرف مفعول معه منصوب المفعول المطلق. تفضل. هذا أوعدكم إن شاء الله هنخلص قبل الأذان الأول. لا المشكلة إن في مشكلة، أخونا أحمد كتب الجدول المتعلق بآخر مسألة في درس النهاردة، هنخلصها هنخلصها لأن قطع في الجدول وكتبه، لو هيسامح ممكن نخلص قبلها، لكن أدام كتب على الحضور الجدول ده لازم يشرح النهاردة، وعلى حضور الجدول ده وآخر المذكرة بتاع درس النهاردة. ها يعني خلص خلص خلص خلص المفعول المطلق. تفضل. خلص. قال باب المفعول المطلق، قال هو المصدر المنصوب بعد فعله، والمصدر هو التصريف الثالث للفعل كقولك ضرب يضرب ضربا، ودعا يدعو دعاء، وجلس يجلس جلوسا. والمفعول المطلق ثلاث فوائد، بيان النوع نحو دعوت الله دعاء المضطرب، دعوت الله دعاء الخائف الفرح الوجل دعاء المضطر، فدعوت دعاء ها الذي جاء بعدها بيبين ما نوع هذا الدعاء، دعاء المضطر. اذا ده بيسموه فعل ايه؟ مفعول مطلق يبين الايه؟ النوع، نوع الايه؟ نوع الدعاء، دعاء الوجل الخائف الفرح الدعاء المضطر، فهذا اسمه مبين للايه؟ للنوع. اي حاجه ربنا يحفظني عن نفسي. تفضل. قال وبيان العدد نحو دعوت الله دعوتين، والتوكيد نحو دعوت دعوتين، دعوت دعوتين ده مبين الايه؟ العدد. هنا الفعل عدته مره ثانيه عشان يبين انا دعوت ايه مرتين. ها الثالث التوكيد مؤكد بالفعل، دعوت دعاء وكلم الله موسى تكليما. طيب هنا اذا ارسم كده تقسيم شجري، انواع المفعول المطلق ثلاثه، مبين للنوع، مبين للعدد، مؤكد للفعل. اقسام ثلاثه، مبين للنوع، مؤكد للعدد، مبين للنوع. اما المؤكد للفعل اعرفه ازاي؟ اذا ذكر مصدر الفعل فقط. مؤكد الفعل اعرفه ازاي؟ إذا ذكر مصدر الايه؟ الفعل. كلم الله موسى تكليما ده مصدر، التصريف الثالث كلم يكلم تكليما. الحالة الثانية مبين للنوع، إذا ذكر بعد المصدر صفة أو مضاف إليه. ها؟ حاضر. الأقسام الثلاثة للمفعول المطلق ثلاث، الأول مؤكد للفعل أعرفه إزاي؟ إذا ذكر مصدر الفعل كلم تكليما. طيب النوع الثاني مبين للنوع، أن يذكر بعد المصدر صفة أو ضفء. ها؟ نعوت الله دعاء في المصدر هنا دعاء المضطرب جي بعد المصدر إيه؟ مضاف إليه يبين نوع هذا الدعاء لأن دعاء أنواع دعاء خائف وجل فرح إلى آخره. النوع الثالث مبين العدد إذا كان المصدر يدل على عدد مرات وقوع الفعل دعوته دعوتين هو المصدر دعوتين ذكر عدد الدعوات الكلام مش واضح صح إذا كان المصدر يدل على عدد مرات عدد مرات وقوع الفعل طب ميد مثال طرق حسام حسام أمريكا الباب طرقا طرق حسام الباب طرقا طبق الأمثلة نوع الثلاثة عن مثال ده طرق حسام الباب طرقا نقول التوقيت الفعل المطلق أنواع ثلاثة اكتب طبق الأنواع الثلاثة عن مثال ده إزاي يبقى المفعول المطلق طار مبين النوع وأخرى مبين للعدد وثالثة مؤكد للفعل تفضل يا أستاذ أحمد طرق حسام الباب فنفعل طرقة بعينته ايه حدده بس انا عايز كلمة طرقة ها او عايز المثال ده في الاحوال الثلاثة احمد استاذ احمد الذي خلفك تفضل مرة طار مؤكد الفعل مبين للنوع مبين للعدد طرق حسام حمكم الله تعالوا ليه طرق الباب حسام طرقا هنا لما اقول طرق طرقا انظر لاول الجمله والاخر الجمله طرق طرقا ده مؤكد لايه الفعل طرق طرق ايه طب ازاي اعرفها ازاي ان الفعل بعد ما ذكرته اعيده على هيئه الايه المصدر طرق طرقا ده مؤكد للفعل كلم تكليما نوع عايز بقى لو عايز اقوله مؤكد للنوع طرق حسام الباب طرقا شديدا او طرق الخائف دعاء المضطر كما ذكر مبين النوع طرق خفيف يسير قوي طرقا شديدا ثالث طرق حسام الباب طرقتين مش طرقتين طرقتين طيب هما ثلاثه طرقتين فضل واحد فضل واحد بالضبط ممتاز خذ هذا المثال طيب وتأكلون التراث أكل اللمة وتأكلون التراث أكل يعني أكل اللمة تفضل محمد تفضل حبيبي تأكلون أكلا تأكلون التراث أكلا هنا إيه قلت الفعل بعد كده عدته مرة ثانية إيه مصدر تأكلون التراث أكلا لما هنا نوع المفعول إيه مبين للنوع ولا مؤكد للعدد ولا مؤكد للفعل ولا مبين للعدد لا لو قلت وتأكلون الطعام أكلا ها ده مؤكد للفعل لكن أكلا لما معنى كلمة لما أي تأكلون المال من أي موضع بغض النظر عن حلال أو حرام كما في الحديث البخاري صلى الله عليه وسلم قال يأتي عن زمان لا يعبأ أحدهم قال لا يبالي المرء أمن حلال أم من حرام في البخاري يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال فلوس وخلاص جت من حلال جت من حرام مش هكفر معه هو ده تفسير الآية فتكون التواصل أكلا إيه لما فهنا أتى بعد المصدر كلمة لما بتفيد إن نوع الفعل المطلق هنا بتبين هو إيه ها أكلا اسمه يسموه ما مبين للإيه للنوع ها طيب مثال ثاني في قوله تعالى وكلم الله موسى هنا بقى مؤكد الايه مؤكد الفعل لان اتى بالفعل ثم اتى بالمصدر وهذا له طبعا مغزى ليؤكد ان الله كلمه تكليما وليس كلاما احسن وليس كلاما نفسيا وما شابه ذلك فاخذناهم اسف جدا عمي اسف جدا سمحت الله يحفظك فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر يلا فأخذناهم أخذ ذكر الفعل ثم أتى المصدر بعدها مبين أحسنتم أخذ عزيز مقتدر تمام انا كده فاضل بس الحال ايه الحال. لا والله يوم الحال من الحال ما حدش. طب في راحه 5 دقايق بالظبط هنشرح الحال خلاص. هو والله مش هاخد معانا ربع ساعه وانا تركت فيه فروع كتير عشان هو التفريق بين النعت والحال مشكله شويه، بس احنا ان شاء الله مع الجدول الدنيا حتى 5 دقايق ازيك مخلص. شيل بقى دي كده، شيل دي كده. اي سؤال اتفضل يا مرحبا اخي حبيبي. الميزة يد العقيدة هنا رأيت هنا الميزة شخص رأيت ورأيت فعله أنا رأيت حشيب ولا حاجة واحدة رأيت فعله ورأيت حاله إذا في اثنين مفعول به الشخص وفعل صح كده؟ ولا رأيت نايم ساكن إذا رأيت يقوم بفعل هنا في مفعول به يعني رأى مش يكون معنى رأى ولا لا عند الإطلاق هي رأى المصر. سيد محمد درس البعض عصر الأحبور لا لا مش كده أنت محمد أبوك حرق الأول أول محاضرة دي اللي فاتتني محمد انت لو ترى لو تحضر وهتحفظ ضمر طبعا انت على عين الصح انا كده تعالى احمد فين احمد احمد فين لا لا احمد معلش تعبت في الغلط انا جايب انا مين يا جدعان انا جايب انا مين نكتب بس هنا بعد المعارف احوال بعد الاعتراف أحوال وبعد أنك رأى أحوال وبعد أنك رأى أقول لك أنا رأيت حكيم رأيت فعل ورأيت شخص فعلي انا رويت حضرت للحكيم ها رايت ايه رايت فعلي خدت كيف زي مفعولين مفعول في الاول والثاني انا رايت ايه رايت حكيم شفت الشخص وشفت فعله انا شفت الفعل. فإيه العلة اللي قلت إن يكون عليه محل مفعول به ثاني؟ إن الفعل دوت معدل مفعول عليه وصار حسين. شفت شق؟ وشفت كان. أيوة أنا أتفهم بس دي رؤية بصرية صح ولا رؤية قلبية ولا رأيته؟ بصرية قلبية رأيته يد. يعني مثلا بعض الجمل يدرس العقيدة يدرس مش الجملة بعد بعد بعد عارفها تكون حل حل نقول ايه من جاي بقى جاي بس ده يعني اتصل عليا يعني لو شحن مشرح بعد ما الفرق الاول بين النعت وبين الحال ان النعت بنلاقي فيه موصوف شبه الايه الصفه في التعريف او في تمهيد في الامثله. اما الحال فبنلاقي ان الشخص دوت اذا اتى معرفه حال ايه نكر او العكس. فالحال يعني دايما ايه نكره وصاحبه ياتي ايه معرفه. مثلا محمد الضاحك. محمد هنا ايه معرفه الضاحك معرفه. وقد يقال محمد ضاحك. طيب الحال يعني دايما نكره وصاحبه ياتي ايه معرفه. لذلك قال الفرق الاول ان الصفه والموصوف متفقين في التعريف والتنكير. اما الحال فيخالف صاحبه. الضابط الثاني قالوا ان النعت لكي يعرف ان تضع قبله الموصوف بانه محمد الموصوف بانه ضاحك فبيدل على صفه تقع حال زمن معين محمد ضاحك. غير لما اقول محمد الضاحك يعني ايه بقى محمد ضاحك يعني هذا الزمن الوقت ده كان بيضحك. غير لما اقول هذا محمد الضاحك فهذا وصف عام للشخص من صفاته دايما لك محمد الطويل محمد الضاحك. غير لما اقول محمد ضاحك يعني هذا الوقت كان ايه كان صفته انه يضحك. غير لما اقول محمد الضاحك الضاحك تحايل تفيد الهيئه العامه للشخص وليس صفه وقعت في زمن معين. يدل على صفة تقع في زمن معين. نعم. اما يدل على صفة ملازمة لشخص حركة الاعراب قال لي النعت تابع للملعون رفعا ونصبا وجرا. اما الحال فيأتي دائما موصوبا يبقى الحال لا يأتي إلا موصوب. أما النعت فقد يأتي مرفوع أو منصوب أو مجرور. النعت قد يأتي اسم ظاهر أو شبه جملة أو جملة. أما الحال فيأتي اسم ظاهر وضمير أو جملة أو شبه جملة. والقاعدة اللي هنمشي عليها في الأمثلة إن شاء الله بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. ده القاعدة العامة والجدول اللي احنا هناخد عليه بعد ما نقرا كلام المصنف هنشرح الجدول. اتفضل. قال باب الحال. اقرا احنا كده باب الحال. قال المصنف رحمه الله باب الحال. الحال والنعت اخوان. فالحال وصف نكرة يبين حالة صاحبه المعرفة زمن الفعل. وضابطه أن تضع قبله عبارة حالة كونية. والنعت وصف يبين صفة من صفات صاحبه ويوافقه في التعريف أو التنكير. وضابطه أن تضع قبله عبارة الموصوف بأنه أو موصوف بأنه. فإذا وافق الوصف الموصوف تعريفا أو تنكيرا صار الوصف نعتا نحو جاء أوس الضاحك وجاء رجل ضاحك. هنا جاء أوس الضاحك. هنا جاء فعل ماض محمد زيد او اوس يعني فاعل الضاحك. هنا قالوا هذا نعت. لما نعت؟ قالوا لان محمد هنا معرفه. طيب والضاحك معرفه فقالوا هذا نعت لان الملعون يوافق النعت. طيب جاء محمد الضاحك فهنا الضاحك يعرب نعت لمين؟ لي او جاء اوس اي او كان الاسم يعني جاء اوس الضاحك. يبقى جاء فعل ماض اوس فاعل والضاحك هذا نعت له. كمل. تفضل كمل. قال والحال يلزم النصب والنعت تابع للنصوص في اعرابه. يعني النعت ليه كم حاله؟ واحده. حتى قالوا من اللطائف عشان تحفظها قالوا لما كان الحال لما كان حال مخالفا لصاحبه حكم عليه ان يلزم النصب. يعني الحال بيخالف الايه الشخص ممكن هو ايه الحال بياتي زمن ايه طبعا نكر فصاحبه ايه معرفه فقالوا من اللطائف هنا يعني لما كان الحال مخالفا لصاحبه حكم عليه أن يكون دوما منصوبا، الحال دوما إيه؟ منصوب. أما النعت فيأتي مرفوع ومجرور، مجرور ومنصوب. تفضل. ويأتي صاحب الحال اسما ظاهرا كما سبق وضميرا بارزا نحو جئت ضاحكا. جئت ضاحكا، ها هنا جاء فعل ماض والضمير هنا بارد لو استاء ضاحكا حال. واذهبوا مسرعين، تقديروا اذهبوا انتم مسرعين حال. وضمير مستتر نحو او جاء ضاحكا، هنا ضمير هنا جاء هو ضاحكا، واذهب انت مسرعا. اما الملعون تفضل. واما الملعون فلا يكون الا اسما ظاهرا كما سبق، وهما ياتيان اسما مفردا كما سبق وشبه جمله نحو جاء اوس على قدميه وجاء رجل على قدميه، وجمله نحو جاء اوس يسبح وجاء اوس لسانه يسبح وجاء اوس وهو يسبح وجاء رجل يسبح وجاء رجل لسانه يسبح. هنا قاعدة مهمة جدا، بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. خذ هذا المثال، بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. جاء أوس على قدميه، نحن نأخذ الأمثلة التي ذكرها المصنف. جاء أوس على قدميه، هنا جاء فعل ماض أو فاعل على قدميه جار ومجرور في محل نصب حال. يبقى جاء أوس هنا إيه؟ معرفة. يبقى بعد المعارف أحوال على قدميه هنا في محل نصب إيه؟ حال. ليه؟ إن أوس معروف. يبقى بعد المعارف الذي يأتي بعد المعرفة يعرب حال. بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. جاء رجل، رجل ده إيه؟ نكرة. يسبح، يبقى هنا يسبح هنا جملة فعلية في محل إيه؟ في محل إيه؟ محل رفع إيه؟ صفة. ليه قلنا صفة مش حال؟ بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفة. هنا رجل ده إيه؟ نكرة. طيب فما بعدها يكون يعرب في محل إيه؟ نعم نقول تاني الجملة. يبقى بعد المعارف أحوال، يعني بعد إذا كان الذي أتى في الجملة شخص معرفة معروف جاء زيد يضحك، زيد ده إيه؟ معروف. يبقى يضحك هنا الجملة فعلية في محل نصب إيه؟ حال. ليه؟ لأن زيد إيه؟ معرفة. جاء رجل يضحك، رجل ده إيه؟ يبقى بعد النكرات صفات، لأن إيه؟ رجل نكرة، لكن زيد معرفة. هذا الضابط تفرق به. ليه قلنا جاء أوس يسبح وجاء رجل يسبح؟ اكتب المثالين، اكتب المثال الأول جاء أوس يسبح وجاء رجل يسبح. هنا أوس نكر أم معرفة؟ يبقى بعد المعارف الذي يعرب الذي يكون بعد المعارف يكون في محل إيه؟ حال. جاء رجل يسبح، رجل هنا ايه؟ نكرة. فبعدها يقول ايه؟ صفة، وهذا يعرف باستقراء اللغة. جاء زيد على قدميه، جاء شرطي يمشي. ما الفرق بين العبارتين؟ هنا كما قال المصنف أن صاحب الحال قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة، وصاحب النعت لو وقع عليه الصفة يعني لو قام به الصفة قد يكون إيه؟ مفرد أو جملة أو شبه جملة. طيب لما نقول جاء زيد على قدميه، زيد معروف والمعرفة ولا نكرة؟ معروف. فبعد المعارف يكون ايه؟ احوال. فهون على قدميه في محل ايه؟ نصب ايه؟ الحال. والجمله الفعليه على قدميه شبه الجمله هذه في محل ايه؟ نصب ايه؟ حال. ليه ما قلت حال مش نعت؟ شخص معروف. لأن زيد معروف، عينه معروف. جاء شرطي، نكأ شرطي لا يعرف عينه، لكن هو شخص يمشي من بعيد مثلا على قدميه، فهو شرطي ده إيه؟ نكرة. وبعد النكرات صفات أو نعوب. مثال آخر، أخذ بقى ثلاث أمثلة عشان تقول لي فرق بينه إيه. جاء محمد الضاحك، جاء رجل ضاحك، جاء محمد ضاحكا. قل لي فين النعت وفين الصفة، وعايز إعراب كامل. تفضل. الأول جاء محمد الضاحك، الثاني جاء رجل ضاحك، ثلاثة جاء محمد ضاحكا. كده آخر حاجة. الأول جاء محمد، محمد معرفة، طيب الضاحك حال أم نعم؟ نعم. لما؟ نعم. يبقى هنا حصل أحسن أن الأحوال في موافقة، أن الشخص الذي قام به النعم يوافق في التعريف وفي التنكير يتبعه. هنا محمد معرفة، الضاحك أتى معرفة، يبقى الضاحك هنا تعرف إيه؟ يبقى جاء فاعل ماض، محمد فاعل، الضاحك نعم لمحمد. الثاني جاء رجل ضاحك، نعم. لما نعم؟ رجل نكرة والضاحك في موافقة، طيب يبقى نعم. جاء محمد ضاحكا، هنا حال، ليه حال؟ محمد معرفة وضاحك نكرة، هنا حصل إيه؟ المخالفة. الضابط الثاني إن ضاحكا جاء إيه؟ منصوبة، إن الحال يلزم النص والنعم، يتبع النص والجر والرفع. نختم بهذا المثال ولا بعد المعارف؟ بعد النكرات. ايه في مثال؟ طيب بعد المعارف احوال، بعد جمل، ها بعد المعارف يكون ايه؟ حال. بعد النكرات صفات. هذه امثله طيب من السنه من القران اللي تستحضر حاجات ليه؟ لو جه بعد المعرفه مش هنقول عليها حاجه، ما في الحل الافراد، بنتكلم في الجمله وشبه الجمله، الجمله وشبه الجمله. ها جاءت احداهما تمشي على استحياء. احسنت. احداهما هنا ايه؟ نكره معرفه، هم واحد من اثنين، ليس نكره. ها تمشي على استحياء، يبقى بعد ها المعارف حالها تمشي على استحياء. كان الشيخ المنشاوي من جميل ما وقفاته كان يقول وجاءت احداهما تمشي على استحياء ويقف، ثم يقول وايه على استحياء قالت، فكانت حقيقه حاله مشيها وحاله لفظها، تمشي على استحياء على استحياء قالت. هذا والله اعلى واعلى، ورد العلم إليه أسلم. لا هذه في صحيحة القراءة، بالعكس هذا أضاف جمالا إلى المعنى، فجعل الحياء ليس فقط في مشيها، في قوله الوقف والابتداء إنما يستقبح إذا أحال المعنى أو أتى المعنى ظاهرا، فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. ينفع؟ ها هنا الوصل قبيح، فصار من قولهم أنهم قالوا أن، وهذا معنى الله، لكن الوقف والابتداء إذا أضاف جمالا وأضاف معاني فهذا من الفتوحات التي تكون للقارئ. ها فلما الآية وهبنا له، ها وهبنا له إسحاق ويعقوب الأبلها، فلما أيوة وهبنا له الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، مش متذكرها الآية، م فلما اعتزلهم وما يعبدون وهبنا له ثم ايه محمد رفعت ثم اكمل وهبنا له اسحاق ويعقوب. هنا برضو من جميل الوقف والابتداء فلما اعتزلهم وهبنا له اي حال العزله والخلوه بالله يوهب لك. ودوما دوما السكوت عن المفعول ها او اضمار المفعول يؤذن بالعموم على الارائك ينظرون. دي من ادله رؤيه الله في الاخره. على الارائك ينظرون هل ينظرون الى الحوت؟ يشمع قصوص؟ نعم. الى الى الى رب العزه؟ نعم. فنفي المعمول اللي هو المفعول به يؤذن بالعموم. فلما احضرهم وما يعبدون دون الله وهبنا له وقف وهبنا له اي فتح له فتحات ثم قال وهبنا له اسحاق ويعقوب. فالوقف له كده هذا ان لم ياتي بمعنى قبيح فهذا يكون فتح على القارئ. غدا الفجر درس التفسير وان شاء الله الامتحان الخميس القادم عصرا. تفضل والله طب نفسي بعد كده نكمل واحنا نشرح كذا والله على بعض في عكس محمد الضحك يعني حاب ذكر محمد الضحك احنا قلنا الأول في هلا عمرة والله ده كان الكلام ده كان متصور من 5 طلعات والله حد والله هذا طبعا في العمرة 45 العمرة الله يعني